على القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. حلقة مستمعين الأعزاء هي حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. تلك الليلة التي تخلد معجزة الإسراء بسيدنا محمد رسول الله من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين. ومن خلال حلقة الليلة أعزائي المستمعين، سوف نقدم نماذج من الأعمال الغنائية والموسيقية ذات الطابع الديني. قد اهتم العديد من كبار الشعراء والموسيقيين والمطربين وأيضا المطربات أن يقدموا أعمالا ذات طابع ديني تعبر عن المشاعر الإنسانية المتعلقة بالدين الإسلامي. ولتكن البداية من خلال أغنية الإسراء من كلمات الإمام البرعي وتلحين علي فراج وغناء محمد أنديل. وعلي فراج أعزائي المستمعين ينتمي إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، وقد عاش ما بين عامي 1914 و2009، وغنى من ألحانه العديد من المطربين منهم محمد أنديل، محمد عبد المطلب، كارم محمود، إبراهيم حمودة، عباس البليدي وعبد الغني السيد. ومن المطربات نذكر شفية أحمد، سعاد مكاوي، شهرزاد، حورية حسن ونور الهدى. ولحن علي فراج العديد من الصور الغنائية وألف الموسيقى لمجموعة كثيرة من الأفلام، منها العيش والملح، عزيزة، فتاة السيرك، حب في الظلام، أدم الخير، ست الحسن، أبو حلموس، الأسطى حسن وشاطئ الغرام. وعلي فراج أيضا له العديد من المؤلفات من خلال المقطوعات الموسيقية البحتة، نذكر منها عودة الروح، بنت النيل وصور شعبية. والآن مع أغنية الإسراء كلمات الإمام البرعي وتلحين علي فراج وغناء محمد أنديل، ونحن نحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. مدينة الإسراء وأرض الأنبياء، مدينة الإسراء وأرض الأنبياء، بتباركها صلاتنا وبتحرسها السماء، وبتدعي للسلام للسلام للسلام. مدينة الإسراء وأرض الأنبياء، بذلك صلتنا وتحرس السماء. مدينة الإسراء وأرض الأنبياء، بذلك صلتنا وتدعي للسلام للسلام للسلام. بحق كل شهيد ضحى بروحه عشانها، وكل طفل وليد بيشد بين أحضانها. بحق كل شهيد ضحى بروحه عشانها، وكل طفل وليد بيشد بين أحضانها. وأولى الإبلتين وثالث الحرمين، وأولى الإبلتين وثالث الحرمين، وحق أبويا وأجدادي أجدادي وولادي وولاد أولادي أولادي أولادي، وحق أبويا وأجدادي أجدادي أجدادي وولادي وولاد أولادي أولادي أولادي. القدس هتفضل عربية، القدس هتفضل عربية عربية عربية. وأرض الأنبياء، بذلك صلتنا وتحرسها السماء. مدينة الإسراء وأرض الأنبياء، بذلك صلتنا وتدعي للسلام للسلام للسلام. مساجدها تكبر عربية عربية، أجرس كنايسها عربية عربية. مساجدها تكبر عربية عربية، أجرس كنايسها عربية عربية عربية. بيوتها وشوارعها وتاريخها بيهتف عربية عربية، بيوتها وشوارعها وتاريخها بيهتف عربية. وأولى الإبلتين وثالث الحرمين، وأولى الإبلتين وثالث الحرمين، وحق أبويا وأجدادي أجدادي أجدادي وولادي وولاد أولادي أولادي أولادي. وحق أبويا وأجدادي أجدادي أجدادي وولادي وولاد أولادي أولادي أولادي. القدس هتفضل عربية، القدس هتفضل عربية عربية عربية. بذلك صلتنا وتحرس السماء. مدينة الإسراء وأرض الأنبياء، الثالث صلتنا وفي عين السلام للسلام للسلام. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العطرة. ومن المقطوعات الموسيقية البحتة الدينية مقطوعة بعنوان ابتهالات من تأليف وعزف الفنان القدير أحمد الحفناوي، حيث يعزف لحن كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على آلة الكمان. وتؤدى المقطوعة في طبقات صوتية مختلفة وتختتم بإيقاعات تؤديها الدفوف، وتعزف إيقاعات كلمات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتتلاشى الإيقاعات تدريجيا حيث تنتهي المقطوعة مع ابتهالات وأحمد الحفناوي. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية، ونحن نحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج. الله يا محمد يا وهذه الأغنية للفنانة المعتزلة الكبيرة ياسمين الخيام وكلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان جمال سلامة المؤلف الموسيقي المصري الشهير الذي أثرى الحياة الموسيقية المصرية بأعمال غنائية متنوعة بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني. فلنستمع إليها في هذه الدقائق ونحن نحيي هذه الذكرى العطرة، ذكرى ليلة الإسراء والمعراج مع ياسمين الخيام. في لوحها المكتوب. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من الأعمال ذات الطابع الديني ونحن نحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، ونستمع إلى ليالي النور من تأليف المؤلف الموسيقي وعازف الكمان الراحل الفنان عطية شرارة. وليالي النور يصور فيها المؤلف جو الاحتفالات الدينية، ويعزفها المؤلف على آلة الكمان بمصاحبة فرقة سداسي شرارة، ويتخلل ألحان المقطوعة ارتجالات يؤديها المؤلف على آلة الكمان مع ليالي النور لعطية شرارة، ونختتم بها هذه الحلقة. Thank you.